لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا شرعنا في المرة السابقة في شرح البيت السادس عشر الذي تضمن قاعدتين متشابهتين إلى حد أنه ممكن يقال إحداهما وتدخل فيهما الأخرى. نحن قلنا دايما يبقى عندي يمكن بدرجة ما أن أعتبر أنه ترك الواجب محرم وترك المحرم واجب، فقواعد الوجوب والتحريم يمكن أن أصوغ القاعدة وأخذ منها الأخرى أو أدخلها تحتها. لكن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال القاعدتين في بيت واحد، قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. والقاعدة المحرم أو أن المحرم الضرورات تبيح المحظورات، أو اللي هو عبر عنها هنا وفق السياق الشعري اللي هو بتكلم فيه يعني ولا محرم مع اضطراري، لابد بيكملها قاعدة ثانية وهي الضرورة تقدر بقدرها. فكان البيت الذي بعده قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. في المرة السابقة أخذنا الشطر الأول من البيت السادس عشر اللي هو: وليس واجب بلا اقتدار. وقفنا عند شرح الشطر الثاني الذي يتكلم: وليس محرم مع اضطرار. وكما ذكرنا الكلام يكاد يكون هو بعينه، ولكن مع ضرب أمثلة في المحرمات، وقد يكون هناك بعض فروق تظهر أحيانا يعني يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. يقول الشيخ الشثري حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية: ولا محرم مع اضطرار. ويعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات. وقد ذكروها متفرعة من قاعدة الضرر بذلك. احنا قلنا احنا عندي في قواعد اربع او خمس قواعد بيعتبروها العلماء هي القواعد الكبرى في الشريعة لتعلقها بمعظم الأبواب إن لم يكن كلها. وهذه القواعد أحيانا يمكن اعتبار بعض، حتى القاعدة الكبرى ذاتها يمكن اعتبار بعضها فرعا من بعض. قلنا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى اعتبر أن القاعدة الأم هي قاعدة أن الشرع مبني على المصالح، وتكلمنا فيه دي كتير، أن لو حنعتبر دي القاعدة الأم يبقى مش هي قاعدة التعارض بين المصالح والمفاسد، أو لا دي الأصل بتاعتها خالص. فأنا إيه الدين مبني على الإيه؟ على المصالح. بيتفرع على كده قاعدتين تشريعيتين غير قواعد الفتاوى، اللي هي أن من مصادر التشريع العمل بالمصالح المرسلة والعمل بسد الذرائع بشروطها. وهي هنا هيبقى تشريع يستجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيصدر حكم عام للمجتمع، عشان كده بنقول عليه تشريع. بيكون جد في المجتمع شيء بيجعل أن لكي نحافظ على مصلحة ما معتبرة اعتبرها الشرع وحض عليها، محتاجين نأتي لشيء كان مباحا ونلزم به، دي قاعدة اعتبار المصالح المرسلة، أو نمنع منه، دي قاعدة سد الذرائع. بيجي بعد كده مسألة التعارض من المصالح والمفاسد، طبعا له أمثلة في الأحكام، لكن اللي بيحتاج إليه أكثر الأمثلة في الأحكام محسومة خلاص، ما عارفين الحكم، ولكن تعلمنا منه أنه إذا عند التعارض بيقدم الأرجح، ومن هنا بنطبقه في الفتاوى. إذا كان حد بيتعرض لموقف ما بيكون أمامه مصلحتين شرعيتين، ولكن الواقع يفرض عليه وواقعه في المسألة اللي احنا بندرسها إن فعل مصلحة لا بد أن يترك الأخرى، أو يبقى قدامه مفسدتين لا بد وأن يتحمل إحداهما، ما عندوش وسيلة يتجنب المفسدتين، بس ممكن إذا تجنب إحداهما سيتجنب الأخرى. ودي القاعدة، التعارض بين المصالح والمفاسد. بندخل بعد كده لأحد القواعد الكبرى، وهي التعسير يجلب التيسير، ودي ممكن أعتبرها فرع من قاعدة التعارض بين المصالح والمفاسد. والقاعدة دي قاعدة كبرى. وعندي بعد كده قاعدة ضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة كبرى ممكن أعتبرها فرع من قاعدة التعسير يستجلب التيسير، وبالتالي تبقى فرع من قاعدة التعارض بالمصالح والمفاسد، وبالتالي تبقى فرع من قاعدة أن الشرع مبني على المصالح. وهي بلا شك قاعدة لها أدلتها كتابا وسنة ولها فروعها، وبالتالي ما كانتش مفتقرة لكي أثبتها وأستدل عليها أن أجعلها فرع من قاعدة أخرى، وبالتالي هي اعتبرت قاعدة مستقلة. ولكن تصور هذا التصور والارتباط بين القواعد بيقوي فهمها، ويبين أن كل هذا طالما نتكلم في باب المعاملات كل هذا غرض تحقيق مصالح العباد وفق ما بينه الله لنا من ما هي المصالح وما هي المفاسد، مش وفق رؤية الناس وأذواقهم. ولكن بيجي بقى الكلام على التطبيق العملي والتعارض وغيره، فوفق الرؤية الشرعية وما بينه الله لنا من مصالح، وليس أن نعيد استحسان ما يمكن أن يلبسه الشيطان على البشر، المصالح اللي في الخمر واللي في الزنا واللي في الربا واللي لا، احنا هنا خلاص عرفنا ايه المصالح الشرعية، وعرفنا ال- ال- ال- الامور التي عدها الشرع مفاسد لكونها مفسدة محضة، او لكونها تتضمن مصالح ومفاسد لكن مفسدتها راجحة، ولا نعيد البتة يعني نظر هذه الامور. ولكن لما نيجي هنا خلاص انا عرفت ان إن إن إن إن الزنا مفسدة وإن شرب الخمر مفسدة ونحو ذلك، وواحد بيكره مثلا إنه إما أن يفعل هذه وإما أن يفعل تلك، فخلاص أنا مش بأعيد دراسة هي مفسدة ولا لا، أنا هنا بقول إذا كان هو المخير يعني أمامه هاتان المفسدتان ولا يمكن أن يتقيهما معا، ولكن إن اتقى إحداهما وقع في الأخرى، وكذا في المصالح. طيب يبقى احنا هنا بعد استعراض الخريطة ديت أو مراجعتها مع بعض نتكلم في أنه لا محرم مع اضطرار، وهي قاعدة من القواعد الكلية في الشريعة، ومع هذا هي يمكن اعتبارها فرع على قاعدة مشقة تجلب التيسير التي هي بدورها فرع على قاعدة الموازنة بالمصالح والمفاسد التي هي فرع على قاعدة أن الدين مبني على المصالح، ولعل هذا الترتيب فيه كما ذكرنا. قال وقد ذكروها متفرعة من قاعدة الضرر يزال، اللي هي اللي عبرنا عنها أو اللي عبر عنها الشيخ السعدي هنا بالكلام على الايه قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نبه تعسيره، فده أحد الألفاظ اللي بتعبر عنها. والتعبير الأكثر شهرة المشقة تجلب التيسير، والشيخ السعد اختار أن التعسير يستجلب التيسير، لو صورناها نثرا هيبقى هو ده القاعدة اللي هو عايز يقولها، واستحسن الشيخ الشثري منه هذا عشان كلمة المشقة عامة، تشمل درجة المشقة الموجودة في التكليفات الشرعية وتشمل ما هو أشد. فلو عبرنا بالتعبير الخاص المناسب، لأن احنا مش عايزين العموم ده، هذا العموم غير مراد. والعلماء لما بيقول المشقة تجلب التيسير كلفظ رشيق للتعبير عن القاعدة، بيرجعوا هما بيشرحوها يبينوا ايه المشقة التي يعنونها. طب لو امكن ضبط اللفظ من الاول فنقول التعسير، ويبقى هنا هذا لا يحتاج الى قيد، هو كده في حد ذاته بنتكلم عن درجة من المشقة ترهق الانسان، تعرض بعض مصالحه الأصلية للفقدان، سواء حياته أو عرضه أو ماله أو للنقص والضرر الشديد. يبقى هنا هذا التعسير غير موجود في الشريعة أصلا، يعني ما فيش في الأحكام الشرعية شيء فيه هذا العسر، لكن في إلزام، والإلزام لابد له من مشقة في الفعل. طيب الكلام برضو هنا احنا بندرس نصوص الشريعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السامحة، وقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج الى غير ذلك، عشان نعرف ان الشريعة واحكام الشريعة ليس فيها تعسير. وكمان هذه الاحكام الذي ليس فيها تعسير قد يلحقها تعسير لسبب عارض، فساعتها يأتي دور الفتوى اللي هتقرر بناء على درجة التعسير انها غير معهودة في التكليفات الشرعية، انها اعلى مما اتى الشرع به، مما يعرض صاحبها للحرج، ويدي فتوى لهذا الذي تعرض لهذا التعسير من عبادة الاصل فيها الا يكون في هذا التعسير، ولكن لظروفه الخاصة المرضية أو غير المرضية، كونه مكره مثلا، كونه مريض، كونه كذا، فيقوم هذا التعسير يستجلب التيسير بأنه يسقط عنه العبادة أو جزء منها، أو يؤذن له في أن يتكلم بكلمة الكفر أو أن يفعل شيء إلى غير هذا. وفي صورة خاصة من هذا التعسير بتحتاج ضبط جديد، لان هي دي الاكثر، او اللي هي نظر المجمع على ان هذه الدرجة من التعسير تستجلب تيسيرا. يعني في درجات ممكن يبقى فيها اختلاف، فناخد الاول الدرجة السالمة من المعارضة ونضبطها، يبقى هي ده مهم جدا، وهي ان الضرورة دي اعلى درجة تعسير، ان الضرورات تبيح المحظورات. يبقى اذن المشقة تجلب التيسير، أو كما اختار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى التعسير يستجلب التيسير، هي قاعدة عامة. صورة خاصة منها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. مش عارف ايه قصتي مع الكوبايات الفاضية، يعني كان الكوباية كانت محطوطة فاضية والحمد لله مليئة. كرر معايا الكلام ده قريب يعني. قال القاعدة الثانية لا محرم مع الاضطرار، ويعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم ضرورات تبيح المحظورات، وقد ذكروها متفرعة من قاعدة الضرر يزال. أو طبعا التعبير عن القاعدة بنص حديث يبقى أجود من جهة الـ يعني يكون فيها نص، أو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول ويظهر لي اندراجها تحت قاعدة ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلى، وهي مندرجة تحت الاثنين في الواقع. يقول والمحرم الفعل الذي نهى عنه الشارع. واضح ايه الشيخ السري تجاوز شويه في التعريف، ان احنا ايه المحرم الشيخ الذي نهى عن الشارع على وجه الالزام والحتم. وقال ذلك حتى مع يعني هو الشيخ السري دايما كان بيقف معانا عند التعريفات وينشد دقه التعريف، لكن لان الشرح ده شرح صوتي وفرغ هنا ايه اختصر. فاحنا يقول والمراد بالضرورة، احنا بالضرورات تبيح المحظورات، فعايزين نعرف ايه المحظورات وبعدين نعرف ايه الضرورات التي اذا وجدت حنفتي من تلبس بهذه الضرورة بحل هذه المحرمات على القدر الذي تندفع به الضرورة. فقال طب المحرم هو الشيء الذي نهى عنه الشارع على وجه الالزام والحد. يقول والمراد بالضرورة ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه. هذا المراد بالضرورة على الصحيح. بعض الفقهاء يقولون الضرورة ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو، وهذا لا يصح لأن هنا ده جزء من الضرورة، وعلى الإعجاب أشد حاجة في الضرورة. لذلك الباب ده طالما احنا اتكلمنا على أن الدين مبني على المصالح، أحد المتممات له دي احنا اعتبرناها القاعدة الأم، يعني مش كده، ان احنا نقول نعمل موضوع الاستقراء ايه المصالح اللي في الجملة الشرع اعتبرها. فهذه اللي هي الابواب خمسة من المصالح، العلماء بيسموها الضرورات الخمسة، هي مش ضرورات، هي دي ابواب من المصالح، ولكن برضو غلب هذا التعبير. كل واحدة منهم لها ثلاث درجات، ضرورات وحاجيات وتحسينيات، ثلاثة في خمسة 15. يبقى احنا هنا بقول خمس ابواب كل باب ثلاث درجات، عايزين ناخد العدد النهائي نقول 5 زائد 3 ولا 5 في 3؟ 5 في 3، لان كل واحد من الخمسة هروح اقسمه ايه للثلاثة، اخد الاولاني اقسمه للثلاثة، اخد الثاني اقسمه ايه 3، فيبقى كده الثلاثة دي هتتكرر معايا خمس مرات، يبقى العدد النهائي ايه 3 في 5، او انا هعملهم كده زي ايه جدول افقي وراسي يطلع لي 15 خانه. يبقى انا المصالح اللي بتكلم فيها في الشرع ابواب خمسه، غلب على تسميتي، غلب على اصطلاح العلماء يقولوا عليها الضرورات الخمس، لان هي دي القاعده، احنا قلنا القاعده الاكثر شهره واللي احنا بنحتاجها كتير في باب الفتاوى، الضرورات تبيح المحظورات. فيتكلم بقى على درجه الضروره في كل مصلحة من المصالح الايه الخمس، ممكن نسميها دي مقاصد الشريعة، مقاصد التشريع. يبقى هم دول مقاصد التشريع وهم دول المصالح الكلية في الشريعة الإسلامية، تحت كل بقى أحكام المعاملات تقدر تحطها تحت واحدة من الايه من هؤلاء الخمسة، وكل واحدة من الخمسة ايه تنقسم إلى ثلاث درجات. فاحنا بيهمنا تعريف درجة الضرورة في كل واحدة منها. فاللي عرف لي الضرورة بأن هو ما ترتب عليه فوات الحياة أو فوات عضو، هو عرف لي درجة الضرورة في مصلحة الحفاظ على النفس. يبقى أنا لا، احنا عندنا ايه، احنا الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى الايه وعلى المال والنسل. يبقى دي الايه دي اللي بقى انا عايز الضروره في الخمس ابواب، عايز الضروره في الايه. ثم لما اجي اتكلم على قاعده الحاجات هبقى عايز الحاجيات في الايه في الخمس ابواب، ولما اتكلم على التكمليات كان التكمليات طبعا ايه في ما بتظهرش معايا في الابواب دي خالص. يعني انا المساله اول ما صنفها انها تكمليات يبقى لن اتعامل معها قط في باب ايه في باب رخص ولا باب كذا، وحتى في باب التعارض في الغالب بتبقى الا اذا كانت تعارضت مع تكميلي مثلها ما بيبقاش ايه، ولكن طبعا يبقى المساله لو وصفناها انها من التحسينيات او التكميليات ده له تبعات. يقول وهذا لا يصح تعريف الضرورة، احنا برضو مش هنقول لا يصح، احنا نقول هذا تعريف للضرورة في باب مصلحة الحفاظ على النفس. وممكن يكون اللي عرف كان منشغل بهذا المثال، لان هو ده اللي احنا دايما ايه بنتكلم عليه، اكل الميت للمضطر، إزالة غصة حلقه بجرعة من خمر إذا لم يكن أمامه إلا خمر، إذا مش الكلام ده كله. فيعني كأن كتير من الأمثلة مصبة على الايه، على الحفاظ على النفس. وبالتالي عشان يشرح هذه الأمثلة قال لنا احنا بقى في المثال اللي قلنا له يأكل الميتة، في المثال كان هو يا إما سيموت يا إما سيحصل في بدنه نقص أو تلف، وفي الحالة ديت كانت الايه الضرورة. لكن خلينا نقول التعريف الأعم، يقول لي انه هذا في الأبواب الخمسة للمصالح كما ذكر. يقول مثال الضرورة، إذا كان الإنسان مضطرا للأكل ولم يجد إلا ميت. الاضطرار جه منين؟ إن عدم الأكل بيؤدي إلى الموت. لو واحد إيه ممتنع عن الأكل 3 أيام ولا حاجة ممكن يموت. واحد انقطع به السبل في صحراء ففقد دابته التي عليها طعامه، وبعدين وهو ماشي كده لقى ايه حاجه ميته. يبقى والمثال طبعا ده دايما العلماء بيقولوه لانه مذكور بنصه في القران. والامر الثاني انه من اكثر الامثله يعني تصور في حدوثها بالنسبه يعني ان احنا نتصورها بالفعل، سواء يعني الناس بتمر بيها او نعرف قصص الناس مرت بيها. ومثال الحاجة، ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اناؤه. فانا ده من المصالح الحفاظ على الايه المال. طب انا عندي مال فسد، لكن ده مش كل المال. يعني واحد عنده إناء انكسر فده، لكن هو في الآخر فقد جزء من ماله، لكن هذا الجزء لن يجعله محتاج أو سيسأل الناس أو إلى غير ذلك. ولكن هذا المال قابل للحفاظ عليه، لكن كما تعلمون هو إيه كان يعني كان في زماننا عرفوا أنواع من اللحام بالنحاس وبالقصدير، كان قديما اللي ممكن ألحم بيه إناء مكسور كان بيبقى الذهب أو الفضة. هنا الحفاظ على إعادة الإناء وبالتالي الحفاظ على قيمته المالية عن طريق لحامه بالفضة، مع أن الفضة محرم استعماله. كل صور الاستعمال محرمة إلا الزينة للنساء. ما اتكلم على الذهب الأول، كل صور استعماله محرمة إلا الزينة للنساء. يعني ما ينفعش المرأة تتخذ مثلا أواني من ذهب، لأن هو ورد النهي عام في اتخاذ أنية الذهب وليه، ولم يستثني، وجاء الاستثناء للنساء. وإن كان صحيح مش منصوص عليه إنها للزينة، ولكن إحنا قلنا الأصل في الأحكام التعليل. فهنا الحرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة إما لأن في استعمالها كسر لقلوب الفقراء، إن الإنسان غني يعني هو يبقى حد فقير. إحنا الشرع لم يأتي بأنه يؤمن من الناس أموالهم التي رزقهم الله إياها، لكن عليهم الزكاة وعليهم في المال حق سوى الزكاة. أريد أن أشير إلى كنافلة القول يعني. والأمر الآخر، الشرع منعه من إيه؟ من أمور خلاص أنت ربنا وسع عليك في المال ولم يؤخذ منك إلا جزء يسير للفقراء. والأمر الثاني، لا تسرف إسرافا تنكسر معه القلوب. ففي درجة إسراف، في نهي عن الإسراف بصفة عامة، في صور من الإسراف نص على حرمتها ومنها اتخاذ آنية الذهب والإيه والفضة. فعندما يأتي الإذن للنساء ثم العلة هنا ستتوجه إلى أنها محتاجة للزينة. أما لو أذن لها أنها تتخذ آنية الذهب والفضة، يعني كل المعنى الاول كسر كل الفقراء، المعنى الثاني ان الذهب يتخذ هو العملة الاصلية قبل ما يبقى فيه له البنكنوت والى الان يعني ده. فاذا الذهب المتخذ للاثمان اذا استعمل في الحاجيات يتضرر عموم المجتمع. طيب لما يبقى هي دي العلل من النهي عن استعمال الذهب، لو اذن للنساء يظل المفسدة كما هي، بخلاف ان يبقى في جزء متوجه للزينة يبقى ما قلناش بقى آنية و وللنساء فقط ومع التجديد في اداء الزكاة يعني كأن الشرع ضيق باب ايه، باب اقتناء النساء للايه للذهب ايضا حتى ولو للزينة، يبقى يعني ما يبقاش الامر على مصراعيه. الفضة يعني جاء النهي عن اتخاذ عن استعمالها يبقى ده كله، ولكن يجوز للنساء الاستعمال حلي الفضة اكيد، والرجال ما يصلح لهم من الحلي وهو الخاتم ما فيش، يبقى ده الايه، يبقى بقية استعمالات الفضة محرمة. لكن لان برضو الفضة ايسر من الذهب وللحاجة لها لعمل اسنان، يعني هذا معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الى وقت قريب هي دي المادة واظن لسه موجودة، يعني هي دي المادة الرئيسية اللي بيستعملوها في حشو الاسنان او لما السنة تنكسر يعوضوها بايه بالفضة. هو الانسان لما بيجي يحشي اسنانه ايه في اصابها السوس ده اكل جزء من جسم السنة او الدرس فبيفرغه ويرميه وكده بقى اللي فاضل حاجة هشة لازم ايه يحشيها، فكان بيحشوها بسبيكة الغالب فيها الفضة، والان بدأ يوجد حاجات تانية لكن ده كان موجود طول الوقت. فاذن الشرع ايه ان ممكن تتخذ سنة من فضة، ممكن الاناء اتكسر والفضة هي مادة اللحام الصالحة له انك تلحمها، خد بالك دي احكام مش فتاوى بس الناس تفيد منها، ان الشرع بعد انها عن آنية الفضة وعن استعمال الفضة عاد فأذن عاد فأذن بالايه باصلاح المال الذي لو لان لم يصلح بهذه الطريقة. فمعنى كده ان ايه لما كان الفضة استعمالها محرم لسد ذريعة كسر قلوب الفقراء فلما وجدت حاجة في استعمالها وهي حاجة يسيرة مش هتعمل المفسدة الكبيرة أذن فيها الشرع. طيب الكلام ده ايه حكم خلاص مش محتاجين لا يمكن إعادة النظر فيه، ولكن بنستفيد منه في الفتاوى نحاكيه، يبقى احنا بنحاكيه لما نجد يعني لو افترضنا جدلا انه يعني زي بقى ما هم بعد كده جيف مثلا عمليات العظام وكده ممكن يبقى محتاجين حاجة اعلى من الايه من الفضة، الاذن جه في الفضة لاصلاح اناء انكسر، يعني ايه حاجة مش كبيرة قوي في باب المال. لما اجي بقى في حاجة في النفس عضو من الاعضاء محتاج مصابير ذهب، نقول هنا صحيح الذهب يعني الحرمة فيها اغلب في استعماله، لكن هنا في هي مما ترق يعني ممكن بقى لو قلنا انه حالات كسر للعظام او نحو ذلك لا يصلحها الا هذه المصامير او غيره، وكان من ذهب وطبعا بلاتي برضو في سباك بلاتينيوم وغيرها بتحل محلها، لكن ساعتها لو ما فيش غيرها هتقول انه يجوز للضرورة. فكما ذكرنا ما ورد في الشرع منصوصا عليه احنا مش بنعيد دراسته من باب اعادة الدراسة، لا من باب تعلم كيف ان الشرع اتى بنهي عام ثم خصه في هذا الموضع ولماذا خصص. قلنا ما خصص الاقي النهي كان سد للذريعة والايه، وبعدين الاقي في موطن ما في مصلحة راجحة ستضيع ان لم ارتكب ذلك النهي، فالشرع يأذن فيه. لكن دايما يأتي الإذن مقيدا. يبقى لأن الشرع لما أذن في مثل هذه الأمور بيع العرايا أذن بها مقيدا، لما جه العلماء اتكلموا على ماذا نستفيد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإصلاح إناء كان انكسر بشعب من فضة، قالوا بضبة يسيرة من فضة. طب جابوا منين يسيرة؟ قالوا ما الواقع الإناء اللي بيكسر ده بيعايز إيه؟ حاجة صغيرة. وبعدين هذه عادة الشرع في مثل هذه المواطن، بيبقاش النهي كان عن استعمال الفضة وبعدين الواحد بعد كده يقوم إيه يجيب إناء باقي منه كده يعني أشياء قطع صغيرة، يقوم صانع جسم من فضة وكأنه جسم من فضة مزين مثلا بالإيه كأنه في نهاية. لأ قالوا يبقى إيه ضبة يسيرة. وبينبه الراجل اللي بيعمل كده إلى نيته، وإنت نيتك الإناء الخزف ده مثلا أو من أي معدن آخر فعلا له قيمة مالية، لنفرض مثلا قيمته 100 جنيه وأنا اللي حان ده هكلفني 20 جنيه، فأنت في الآخر بتقول أنا وفرت 80 جنيه، ولا أنت بالمرة بتعمله زينة يعني ممكن يكلفك أكتر من ثمنه الأصلي، فبتقول لا بس كده هيبقى إيه مزين بالفضة. فعملوا إيه النهي عن استعمال أنات الذهب والفضة إلا المضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. بعض حاجات دي مأخوذة من نص الحديث وبعضها مأخوذ من وقائع مشابهة، إن الشرع نهى عن شيء ثم عاد فأذن فيه لمصلحة راجحة، لما بيأذن فيه لمصلحة راجحة بيبقى الإذن مقيد عشان ما يرجعش الإذن ده يبقى كأنه نوع من النقد للنهي اللي هو بلا شك ما شرع من أجل تحقيق مصلحة أو لدفع إيه؟ لدفع مفسدة. يبقى هنا من مما يعني يدخل في قاعدة التعسير يجلب التيسير، قاعدة ضرورات تبيح المحظورات، والدرجة اللي أدنى منها الحاجات تبيح المحظورات المنهي عنها لغيرها. يبقى الضرورات تبيح كل المحظورات، لكن الحاجات اللي هو العلماء بيعبروا عنها وما حرم سدا للذريعة وبيح المصلحة الايه الراجحة. يبقى دي القاعدة دي هي صورة من دي، عشان لما اجي بعد كده يبقى فيه نيجي نتعرض لسؤال او نتعرض لواقع احنا بنبحث عنها. لو كيفنا الموضوع المصلحة، درجة المصلحة موضوع البحث انها حاجة، مش بينتهي البحث عند كده، هي ما طلعتش ضرورة فما خلاص ما بقاش مش هطبق الضرورات تبيح الايه المحظورات. لو طلعت حاجة اقول لا انا محتاج ابص على المنهي عنه اللي احنا بصدد النظر هل في رخصة لارتكابه من اجل هذه المصلحة ام لا. لقينا درجة المصلحة دي درجة ايه حاجية، اقول طب اشوف المنهي عنه، منهي عنه لذاته ام لغيره. ماشي، فإذا كان منهي عنه لذاته أقول الحاجات لا تصلح إنها تكون عذر في الفواحش، المنهي عنها لذاتها اللي هي بذاتها مفسدة. ما ينفعش الحاجات تبقى عذر في الزنا، ما ينفعش الحاجات تبقى عذر في السرقة، ما ينفعش تبقى عذر في شرب الخمر. ماشي، طيب لكن هنا النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة هي يعني ما هي فرقت يعني النحاس؟ لا، هي فرقت إنها هيتعصر بها حياة الناس، لأن نسحب جزء من مخزون اللي ربنا خلقه في بطن الأرض من الذهب والفضة نعمل منه آنية للأغنياء. طب والنقد؟ فيحصل هنا شح في النقد أو لكسر قلوب الفقراء. لا، هي دي المفسد اللي فيها. إذن هنا ما كانتش مفسدة ذاتية، مش زي الخمر هتتلف العقل أو الميتة ستتلف البدن، فهنا منهي عنها سدا للذريعة. طبعا أنا مادة سدا للذريعة كسر قلوب الفقراء مش هتحصل أو حاجة صغيرة، بالذات إنها إصلاح الإناء منكسر ده شغل أصلا اللي بيعملهم الفقراء، اللي هو لما الإناء ينكسر إيه يصلحه أو بيعملوا اللي إحنا بنسميه في زماننا الطبقة المتوسطة. ففي النهاية ما فيهوش كسر قلوب الفقراء، يعني الفقير لما يشوف انت عندك اناء حتى لو هو يعني اتكسر وانت لحمته بفضة، يعني ده بالعكس هيعتبر ايه ان كل الناس بصورة او باخرى يشاركون نفس اسلوب معيشته، انه مش بالسهولة يمكن ان هو. فاذا عشان كده هنا الايه يأتي الاثم. يبقى الـ الـ الـ الـ القاعدة عندي ثلاث قواعد في الواقع في هذا الموضوع قلناهم قبل كده. قاعدة الضرورات تبيح الايه المحظورات. لو نزلت عن درجة الضرورة وبقت حاجة لا تبيح الا المحظورات الايه المنهي عنها لغيرها. نقول هنا ما نهي عنه سدا للذريعة، يعني نهي عنه لغيري ابيح المصلحة لايه، يبقى لازم المصلحة دي تكون راجحة والمنهي عنه يكون منهي سدا للذريعة. وده وارد في الشرع، وارد في الاذن بتضبيب الاناء المنكسر بالفض، ولكن احنا ممكن نقيس عليه من الوقائع اللي ممكن تحصل لنا بعد كده. وارد في الاذن بيع العرايه. طيب بينهما في قاعدة مهمة جدا بينهما، ان الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الضرورة. يبقى انا برجع تاني بقى للحاجة. يبقى اذا لو الحاجة لو الموضوع اللي احنا بنتسأل عليه طلع ضرورة بنقول يبيح المحظورات. طب طلع حاجة، اقول عندي حالتين. لو ان المسألة دي تكون عامة للناس كلها فقد يحتاج الامر تيسيرا. طب ولو لم يعطى ذلك التيسير بنقول هنلاقي الموقف زي الضرورة الفردية بل ربما اشد. ماشي. يبقى هنا بيقولوا الحاجة اذا عمت بها البلوى بقى كل الناس عندهم مصلحة لا تتحقق الا بهذه الحاجة. يعني على سبيل المثال الخروج لطلب الرزق في زماننا وفي ازمان يعني اخرى كانت افضل بكثير من زماننا لكن كان فيها المشكلة دي، لا يخلو من التعرض لفتن. لو كان زمان يعني احنا كنا مثلا الى يومنا هذا بنقول لما تلاقي شاطئ عارف سلوك اهله لا يجوز الذهاب. طب ليه؟ ما انا مش هرتكب. انت ستذهب لتضع نفسك امام فتنة كبيرة جدا، انك عشان تغض بصرك محتاج تغمي عينك. ما هو طيب. والامر الاخر انك في الغالب لن تمكن من انكار المنكر، فبنقول الذهاب لهذا المكان ابتداء محرم مش لذاته، ما هو المكان فيه بحر ومحرم لغيره. طب اقول لك طب انت بتروحش الشغل، ما بتروحش الجامعة، ما بتروحش المدرسة، ما بتروحش طبعا المسجد. اقول له لا، هو اولا طبيعة الحال الاماكن دي اكثر الفتنة فيها اشد اكيد. والامر الاخر ان لو افترضنا ان احنا هنقول خلاص ما حدش يروح الاماكن دي تتعثر حياة الناس جدا بل تقف. فبنقول لما يبقى اماكن طلب الرزق واماكن تعلم مهنة، ما انت في الاخر التعليم الغرض انك تكتسب مهنة، ما هو الغرض ايه؟ فاذا كان السبيل الى تعلم مهنة بيعرضك لدرجة من الفتن. طب لو قلنا لا ما تروحش، بلك ممكن واحد لوحده ما يروحش ويلاقي يشتغل زي ما كان بقى بتوع التكفير بيعملوا. كان بتوع التكفير بيبنينها على وضع اخر، يعني على تكفير المجتمع لكن مش خلاص هيروح يشتغل اعمال حرة ويروح مش عارف يشتغل ايه والمجتمع كله هيبقى كده. ده لو افترضنا يعني. يبقى اذا بنقول هذه حاجة عمت بها البلوى، يعني كل الناس محتاجين طلب رزق. الكثير من مهن هذا الزمان تحتاج دراسة، والدراسة ده تأهيل لطلب الرزق. ويبقى انا الفتن يعني حتى لو نسأل العفو والعافية معدل التبرج في الجامعات زاد. طبعا بتبقى موجات، هو الآن في موجة عالية نسأل الله العفو والعافية. طبعا ايه يعني دعاة التبرج استثمروا احوال سياسية ومعينة في يعني الدعوة، الدعوة الى ما يسمونه بالتحرر، معرفش التحرر، ودايما طبعا بيسهلوا الامر، او الشيطان بيوحي لهم يسهلوا الامر على الفتيات بان ده تحرر من سلطة الرجل. طيب انه رجل هي يعني اللي في الجامعة دي غالبا ما اتجوزتش يعني، طب فهي تحرر من سلطة الاب اللي هو بيصرف عليها، واللي هو طب ما هو برضو مش الاب اللي فرض عليها الحجاب. لكن طبعا الشيطان فبيحصل حتى لو ده، لا مش هتقول الناس، مش هتقول الناس تمتنع، لان في هذه الحالة مع ان ده مش ضرورة بمعنى ممكن تلاقي شغل بعيد عن هذه الاشياء. لو واحد لوحده مثلا ساكن في مكان نائي كده وطريقه للجامعة بيمر على قرى فيها فسق وفجور، ونقول له خلاص انت بلاش، انت يعني شوف لك شغلانة، تنازل عن موضوع الشهادة العليا ده وشوف لك شغلانة في بلدك. تنفع دي تبقى فتوى فردية، تنفع وتقول له ساعتها يعني هتضحي انت بانك ترضى بشغلانة فيها مشقة شوية، حتى واجهتها الاجتماعية اقل شوية، لكي تنجو من الايه، من الفتن. طب لما يبقى كل الناس كده فهتقول الاولاني شوف لك حاجة، والتاني والتالت والرابع، ما تلاقيش اطباء، ما تلاقيش مهندسين، ما تلاقيش مدرسين، ما تلاقيش محامين. لا تتعصر حياة الناس جدا. طب ما تتعصر حياة الناس جدا، ارجع بقى ندي الفتوى لمين في دول؟ لا يبقى من الاول خالص الفتوى التي تعم، الحاجة التي تعم بها البلوى، يبقى تقول له هنا بتنزلها منزلة الضرورة. ليه؟ لانه لو انك افتيت الاولاني انك ما عندكش ضرورة اتصرف، ما تعملش المحرم، دور على بديل. البديل بعيد شوية ونادر شوية هيقعد يدور. طب والتاني والتالت والرابع، لا ده كده الدنيا وقفت. فاذا اذن ده الايه، انا عندي ثلاث قواعد في الموضوع. ضرورات تبيح المحظورات، لما يكون عندي حاجة فردية اشوف الشيء الاخر اللي هو محل بحث منهي عنه لذاتي ام لغيري، ودي من ادق الابواب اللي مفروض يعني ما يتعطاهاش المبتدئ في طلب العلم، ولا طالب العلم لو امكن نلتزم في دي ان وجد بمجتهد، ومجتهد ما يبقاش مجتهد وفق اصول الليبرو اسلام، يبقى عالم كبير. دي فتنه كبيره جدا، حد يبقى يعني من جهه التحصيل حصل، فتيجي تقول هو عالم، عنده علم، لكن هو بيجي يستنبط او يفتي بيتبع عنه منهج، هو عنده علم وبيتبع اسلوب الايه، الترخيص بلا ضوابط. الكلام ده كله عنده قضية المصلحة، سيبونا بقى من الكلام كل. شوف بقى العلماء لما زمان قالوا الدين مبني على المصالح، عشان ما يبقاش بقى ان حد يقول طب تمام الدين مبني على المصالح، سيبونا احنا نتصرف، المصالح اللي هنلاقيها لا. شوف كل القواعد دي، لا في زماننا بتوع اللي بيسموها المدرسة المقاصدية، وأسوأ منها اللي بيسموها الليبرو إسلام، أو يعني دي كده الوجه الأصولي شوية، والتانية الوجه الإيه السياسي والاجتماعي. لا احنا فبيطبق قواعد المصلحة التي يراها بلا أي ضوابط فقهية، أقصاها بيطبق نوع من الأخلاق الإسلامية قدر الإمكان، وهو في خاصة نفسه أو حتى في دعوته للآخرين بيدعوهم إلى الحفاظ على العبادة. لا مش ده الإسلام، الشريعة. فالمسألة ضوابطها دقيقة جدا. ضربت بها المحظورات دي قاعدة، لو إنه لقيت اللي قدامي اللي احنا عايزين نشوفه ينفع رخصة في محظور ما تقييمه انه حاجة، والمسألة فردية، يبقى ده مش هينفع غير فيما نهي عنه سدا للذريعة. ما ينفعش نستدعيه واحنا بنتكلم على شيء محرم بذاته، وده برضو محتاج درجة ضبط. نشوف بقى درجة إناء الفضة والضبط اليسيرة، وإزاي العلماء بقى استدعوا قيود ما كانتش موجودة في الدليل لأنها موجودة في أدلة أخرى مناظرة. فمحتاجة اللي ينظر يبقى شاء يعمل، يبقى هيطلع الفتوى بتاعته زي ما العلماء قالوا لنا كده في تضبيب إناء الفضة، إلا المضبب بضبات يسيرات من فضة لغير زين. طيب لا، ده احنا المسألة عمت بها البلوى، يعني كل المجتمع تقريبا أو معظمه محتاج هذا الموضوع، ساعتها ممكن يكون هذه الحاجة عذر حتى في أمور منهي عنها لذاتها. يبقى إذن قال لنا إن القاعدة دي في الضرورة لها يعني صورة منها خاصة بالحاجة، وقال ومثال الحاجة فيما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه فاتخذ مكان الشعر مكان الكسر سلسلة من الفضة، فهذا حاجة يمكن أن يلصق الإناء بعضه بعض بحديد أو بغير، أو يبقى خلاص الإناء تلف بصفر من الحياس أو بغير من الأمور التي يحصل بها الالتحام، فهذا حاجة. والضرورة تبيح المحظور مطلقا، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل. ولذلك فقول بعضهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة لا يصح. نفس القضية اللي بنعاني منها ان بعض الفقهاء بيقول القاعدة مختصرة، يعني ما بيقولش فيها كل القيود، وده احد اسباب فتنة مدرسة الليبرو اسلام والمدرسة المقصدية. هيجي يقول لي ايه العلماء قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، طب لما هي الحاجة تنزل منزلة الضرورة مطلقا هكذا، كلمني الاول بيقول لنا الضرورات تبيح المحظورات، ويقولوا لنا معاها والضرورة تقدر بقدرها. يعني هو المفروض لو باحث منصف يقول لا اكيد العبارة ديت اختصروها، اروح اقرا شرحها. طيب طبعا ما ينفعش الحاجة تنزل منزلة الضرورة لو اريد هكذا انها بلا قيد، طبعا تبقى غير صحيحة، بل نسبة هذا الى العلماء هيبقى فيه ظلم لهم، لان هم لما قالوا لنا قالوا لنا الضرورات تبيح المحظورات، بل وقالوا لنا معاها والضرورات تقدر بقدرها. يبقى لما يجوا هم بعد كده يقولوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يا اما قصدهم حاجة من اتنين، يا اما عندما يكون المنهي عنه منهي عنه سدا للذريعة، يا اما عندما يعم بها الايه البلوى. نعم، يعم البلوى بقطع النور، يبقى ايه ما ينفعش نكمل الدرس ولا ينفع؟ ماشي. انا معايا البطارية اللابتوب فيها شحن، يعني ممكن نقعد لغاية العشاء. لا نخلص لا لا ما شاء الله، ده حضرتك اللي مش يعني ايه لازم، يعني بقول لغايه العشاء تقول لازم تكتمل القاعده، ماشي انت صحك اذا انت هتقولها وكانك توافقني يعني. اه والله لا انت مش بتوافقني. يقول ولذلك فقول بعضهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة لا يصح على اختيار هذا الضابط السابق، وهناك مراتب للمطلوب غير هذه المراتب. طبعا ما دون الحاجة بقى بنسميها التكمليات أو التحسينيات. هو بيقول لنا في ممكن العلماء يعبروا بكلمة المنفعة، فالمنفعة ما يحصل الإنسان بحصوله منفعة ولا يحصل بفقده ضرر. يعني الضابط هنا للحاجة إذا عمت بها البلوى دي احد الحالات، دي احد الحالات ودي الاشهر والاخطر، او تبيح ما حرم سد للذريعه. نعم. والزينه طبعا كلمه منفعه غالبا زي كلمه مصلحه، قد تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية. الزينة أظن من تعرفها بتكلم على مصلحة تحسينية. قال ما عشان كده قال ما يحصل الإنسان بوجوده منفعة ولكن لا يحصل بفقده ضرر ولا بوجوده لا بكثيره ولا بقليله. والفضول ما لا يحصل بأفراده ضرر لكن يحصل بمجموعه ضرر. فضول الطعام، فضول الكلام، يقول ايه ده شيء لما يكتر يبقى مضر، فذا هنا ده انا هصنفه مفسدة بس ايه عند الاكثر ايه من المنفعة الظاهر انها الاقرب انها تبقى كالمصلحة، فيها ضروري وحاجي وتكميل. وهناك اللذة المحرمة والمكروهة التي قد تطلبها بعض النفوس، فهذه انواع المطلوبات. قال ودليل قاعدة المحظورات تباح بالضرورات عدد من النصوص الشرعية منها قول الله عز وجل. عشان كده قلنا هي قاعدة مستقلة عليها أدلة قرآنية مباشرة جدا، فهي قاعدة مستقلة وإن كان من حيث المعنى هنلاقيها مندرجة تحت قاعدة أو بالتسلسل كده لغاية ما يوصل لقاعدة أن الدين مبني على المصالح. قال منها قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقول سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالآية الأولى قد يقال أنها خاصة بالمطعومات، بس ممكن ننتزع منها قاعدة عامة. ليه؟ قال هذه الأمور يعني لا إشكال فيها إلا أن الشرع حرمها والشرع لا حرمها إلا لضرر، ومع هذا بين أن المضطر لا تحرم عليه، فمثلها سائر ما نهى عنه الشرع من الأمور، وهي ستكون ضارة كما في أكل الميتة، ولكن إذا اضطر الإنسان جائز. فبيقول هي الأولى ممكن يدعى فيها الخصوص، هي هتبقى خاصة اللفظ لكن يستفاد منها قاعدة عامة بنفي الفارق، ان باقي كل الاشياء المحرمة كأكل الميتة حرمت شرعا، ونحن نعلم ان المحرم شرعا يحرم من اجل مفسدة. ثم حال الاضطرار ان الانسان يعني يتعرض لفقد احد المصالح الرئيسية او نقصانه بشكل كبير، فيقال بل ارتكب تلك المفسدة، حينها ستكون مفسدة ادنى. أكل الميتة أكل الميتة مضر، لكن هو مش هيعيش حياته كلها بيأكل ميتة، ده هي هذه المرة بلا شك ما إن كان فيها ضرر من جهة كونها قد تسبب مرضا مستقبليا مثلا. أولا يعني يمكن أن الله تبارك تعالى يحفظه من هذا، لسيما أنه لم يكن عامدا أو لم يكن مختارا. والأمر الآخر أن الغالب في الضرر بهذه الأشياء بيبقى تراكمي لا يأتي من مرة. عموما لو قيل أن الآية اللي جاءت في السياق حرمة الميتة أنها خاصة بالمطعومات، فهناك وقد الآية الأخرى التي استدل بها وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يبقى في كل المحرمات. يقولها من أمثلة القاعدة أكل لحم الميتات للمضطر. وللقاعدة شروط لا بد أن نلاحظها، وهذه الشروط مهمة لأن بعض الناس يريد التخفف من أحكام الشريعة بهذه القاعدة ولا يلاحظ شروطها. فمن شروط هذه القاعدة أن تكون الضرورة تندافع بفعل المحظور، يبقى في ضرورة واحد يعني احنا واحد غصة حلقه والسبب او الاخر كان اللي قدامه خمر، يعني طبعا تصور المسألة انه كان يعني لسه اسلم وبعدين بياكل الاكل اللي معاه، كان هو اسلم من ساعات الاكل اللي معاه في طعام وفي خمر، واحد في يعني حبيس عند الكفار، يعني لها أي صور. هو الآن لو واحد أمامه ميتة وأمامه مثلا خمر وغص حلقه، ما فيش معنى بقى أن هو يقول طب ما أنا أكل الميتة لأني مضطر. لا، احنا أنا بقول أن هو يعني هذا المحرم سيكون له، سوف تندافع به الضرورة. يبقى هو جائع وقدامه ميتة يأكلها، أو هو غص حلقه وأمامه خمر. يقول أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، فإن لم تندفع لم يجز فعل المحظور، ومثلوا له بالظمآن الذي لا يجز إلا الخمر، فهذا لا يجوز له تناول الخمر، لأن الخمر لا يبعد الظمأ، وإنما يزيد الإنسان ظمأ إلى ظمأه، فالمحظور هنا زاد الضرورة ولم يدفع. المثال مش مسلم بي أوي، أن الخمر في النهاية معظمها مية، وبيبقى عصير فاكهة في زمننا في الأنواع اللي يسموها البيرة، بيبقى عصير فاكهة ويضيفوا إليه نسبة كحول صغيرة. ليه؟ لأن هو لو سابه يتخمر بتكون نسبة كحول عالية، وهي البيرة دي عاملينها خمر مخففة في بلاد الكفار، يعني ما ابتلي بها بعض المسلمين للأسف، إن دي تشرب في النهار يعني في العمل وفي غيرها، ما يبقوا يعني عندهم درجة ثقة إنه مش هيوصلوا لحالة السكر يعني. أما الخمر اللي هي ما زالوا يسمونها خمرا، بيبقى عصير فاكهة ترك حتى يتخمر فتكون فيه الكحول. لو إنسان هيموت عطشا، مش عطشان بس، ما لو مش عطشان بس يبقى ما وصلش للضرورة أصلا، إنما لو سيموت عطشا هو في صحراء، لا أكيد الخمر هيبقى لها أثر في دفع الإيه؟ العطش. فكون إن هو بيقول إن جايب دي مثال على إن الخمر الخمر يعني ممكن يكون أثرها في زوال الإحساس بالظمأ مش كبير أو مش ملحوظ، لكن أصلا احنا الإحساس بالظمأ ده مش حال ضرورة ابتداء. طب لو حيهلك أكيد الخمر فيها نسبة مية يمكن يعني حينئذ يكون من تطبيق لحالة الضرورة انه ينفع يشربها. يبقى أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور. ثم قال لا يوجد طريق آخر. ماشي، انت دلوقتي واحد سيموت جوعا وأمامه ميت، الميت تدفع الجوع، تدفع الجوع، لكن هو يغلب على ظنه انه لو مشي كده هو يعرف ان هنا مثلا مكان ديار، هو صحيح في الصحراء وجعان جدا ويخشى على نفسه الهلاك ولقى الميتة، لكن يغلب على ظنه انه اقترب جدا من دياره او ديار قوم يعرفهم او غير ذلك، وانه ممكن لو صبر لغاية ما يصل الأرض لن يهلك. يبقى أنت هو في حالة ضرورة والميتة تدفع ذلك، لكن في وسيلة أخرى، أو أنه عطشان زي ما قلنا مثلا أمامه خمر، وأمامه خمر وأمامه واحد بيبيع الماء، يبقى يروح يشتري منه، ما يقولش لا أصلا أنا مش عايز أشتري ماء أو نحو ذلك. يقول ألا يوجد طريق آخر تدافع به الضرورة، فإذا وجد لم يجز حينئذ فعل المحظور. مثال ذلك طبيبة مسلمة وطبيب مسلم، عندنا امرأة مريضة، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيب. طبعا باب التداوي ده مهم جدا، إن المرأة تبحث عن طبيبة، إذا لم تجد تذهب لطبيب مسلم ثقة. عندنا أزمة بيقولوا إن إيه إذا لم تجد طبيبة كفء، دايما يبقى النصيحة بالورع، وإنه يعني مش لازم ناخد إيه يعني حد هو أمهر الأطباء، لو هي الطبيبة دي في الجملة صالحة لأن تداوي الناس، لكن في فعلا بعض الأمراض أو بعض التخصصات بتلاقي، مش عايز أقول في العالم كله يعني، بس تلاقي في مدينتك ربما في القطر كله ما فيش طبيبات على درجة عالية من الكفاءة، لأنه يعني ممكن يكون فيها درجة من درجات الإتقان يعني محتاجة مثلا بنية جسمانية، الحاجات بتاعت العظام مش عارف ايه ونحو ذلك. المهم هي فاتقوا الله ما استطعتم، غلب على ظنها. طبعا ال ميثاق الطب في العالم ككل يعني بيميلوا انه الكشف لابد من معاينة المريض، يعني الطبيب لازم يناظر المريض، ينظر الى موضع المرض ويفحصه يعني بالنظر واللمس، اذا كان الموضوع بيتأثر، ده هنا في ورم، ما فيش، في كذا، ما فيش كذا. وايام كورونا بدأ، أو انا لا ادري يعني، في بلاد اصلا بتأذن للطبيب ان هو يكتب يشخص بناء على الوصف ام لا، لكن كان في يعني عالت اصوات كتير بانه في ظروف تقتضي ان الطبيب يشخص بالوصف، وانه طبعا بعض الاطباء بيعمل كده، انت ممكن ساعات تتكلم طبيب صديقك في وقت بالليل او في بعيد عنه او كذا وتوصف له، هو يلاقي الامر انه اطمأن ان هو عرف معلومات كافيه عن الحاجه، بس ده المفروض هو خطا يعني. لكن كان في مطالبات كتير بانه دوت يقنن، سواء يعني على مستوى القوانين او على مستوى مواثيق شرف المهنه يعني. الشاهد هنا انه لو المرض يكفي فيه الوصف بدرجة يعني تحتمل على الأقل التجربة، أنت عارف هو عموما الأطباء في البلاد اللي ما فيهاش درجة ثراء عالية مش بيطلب كل الفحوصات، إنها ممكن تكون مكلفة جدا. فإذا يعني التشخيص اختمر في ذهنه بنسبة راجحة يقول طب إيه أختبر بالدواء بقى، ما هو لو التشخيص إن ده مثلا التهاب وعطيت مضاد التهاب مفروض بعد 24 ساعة 48 ساعة ألاقي الدنيا إيه رايحة للتحسن. وده أحد أهم أسباب إنه يعملوا حاجة اسمها الاستشارة، هو الطبيب عايز جزء من اطمئنانه لتشخيصه، ما هو قال له التهاب فعطى مضاد التهاب، لكن لو قال حساسية هيدي مضاد حساسية، لو قال لا دواء يبقى طيب يلاقي إيه إن النتيجة آخذة في التحسن. ممكن المرأة تلجأ لو ما لقيتش طبيبة يبقى الطبيب بدون كشف عورة بالوصف كده، الأمر احتاج إلى كشف عورة، يبقى هنا برضو دي تدخل بقى في الحاجة التي تعم بها البلو. يعني ما ينفعش نقول ما تكشفش عند طبيب إلا في حالة الضرورة، لكن اصل هو تعرض النساء للمرض بيحصل كل يوم، ومع عدد كبير جدا من النساء، وبعدين دي بتتأذى ودي بتتأذى ودي بتتأذى. فهنا يعني العلماء اتكلموا في الباب ده انها مريضة تحتاج الى علاج، لان طبعا في ربما في كل الازمنة يعني بقى في درجة، في امراض معروف انها مش محتاجه علاج، فما فيش داعي بقى يعني اما يعني الطب ما عرفلهاش علاج، كان زمان في حاجات كتير كده، طالما انها مريضه مرض الاعراض دي في الجمله معروف عند اهل الطب انها غالبا هتكون مرض من الامراض التي يعرفون لها علاجا، يبقى بتروح لطبيبه، اذا لم تجد تذهب الى طبيب مسلم ثقه. وطبعا يعني اذا تذهب الى طبيبه مسلمه ثقه، اذا لم تجد تذهب الى طبيب مسلم ثقه، إذا يعني هل يمكن تذهب الى طبيبه من اهل الكتاب اذا لم تجد لهذا ولا ذاك؟ نعم. نعم ليه؟ هو بيقول لو يعني برضو نفس المسألة القيود يعني بمعنى إذا كان هناك طبيبة يغلب على الظن أنها تحسن علاج هذا المرض يبقى لا يصح أن تذهب إلى طبيب. إذا لم توجد طبيبة أصلا أو وجدت الطبيبات الموجودات يغلب على الظن ألا يحسن علاج هذا المرض يبقى تذهب لطبيب مسلم ثقة. ما عشان كده بنقول الحاجة لا مش كل الأمراض باب حاجة لكن عشان كده بنقول الحاجة دي في درجتها الطبيعية مش هتكون كافية للإباحة لكن هي يعني احنا قلنا الضرورات تبيح المحظورات ضرورة ولا استطيع ان احصلها الا ايه بفعل محظور. طيب لو قلنا ان الحاجات ما حرم يستباح بها ما حرم سدا للذريع ايوة اذا لم يوجد محرم يدفع تقضى به الحاجة يعني لازم دايما هيكون الدرجة الاولى انها احتاجت الى التداوي تذهب الى طبيب اذا لم تجد يبقى اذا يجوز ان تذهب الى طبيب باعتبار ان بالذات بقى لو ان يعني ليست في في العورة الباطنة لو هي فيما سوى العورة الباطنة يبقى هي الايه دوت منهي عنه سدا للذريعة فيباح المصلحة الراجحة. أمر النساء مع الرجال أيسر من أمر الرجال مع النساء ممكن احنا مين اللي قال أنا عندي إذا ثبت أنه يداوون الجرحى كده بصفة عامة ما أقدرش أدعي أنها أنه قد أن هذه العورة أن هذا التداوي كان في موضع العورة عشان أخد منه دليل إلا لو ثبت أنه هذا كان في موضع العورة وبرضه ساعتها احنا نتكلم في قتال هل كان هناك من يحسن ساعتها كنا هنسأل بقى هل كان هناك من يحسن التطبيب هذا النوع من الجرح من الرجال ومع هذا ترك النساء يداوين يبقى ساعتها كنا هنقول باب التداوي ثبتت به رخصة صنفها بقى ضرورة صنفها حاجة احنا اهم حاجة عندنا كما قال ابن القيم رحمه الله ان كل حديث اصل بذاته يعني مش كون انت لو ثبت النص وانت مشكلتك عندك مشكلة في تصنيفي ضمن القواعد اللي انت اخترتها حاجة من اتنين يا تعيد بناء هذه القواعد تقول لا القواعد دي فيها مشكلة يا اما على الاقل تقول هذا الحديث فيه نكتة ما غير اللي انا ملاحظها بالاستقراء في كل النصوص الاخرى وتعمل به يبقى انت بس كل مشكلتك انك مش قادر تدخله ضمن منظومة اللي انت الاستقرائية اللي انت عملت بها القواعد او اللي الام عملت بها القواعد لكن ان يبقى عندي دليل وارفضه لمخالفة القواعد يقالوا يعني القائم رحمه الله في حديث المصراء وفي غيره لكن هو هنا ما عنديش دليل ان النساء يداوين الجرحى لا استطيع ان ادعي ان في هذا التداوي كان مباشرة للعورات المغلظة لكن انا ممكن اقول هنا توفير الرجال للمعركة وبدل ما نسحب بعض المقاتلين ويطببون الجرحى فالنساء يساعدنا في تطبيب الجرحى يبقى ده كله دائر في باب الحاجة فعلا انها ان الحاجة اذا وجدت جاز ان يستثنى منها بعض الايه او ان تكون صالحة لرخص في باب المنهيات غير محرمة لذاتها او محرمة لغيره. وفي الواقع يعني هذه الشروط هو كان العليق بها شرح البيت الذي بعده، لأنه هو الشيخ السعدي رحمه الله تعالى خصص بيت كامل لتقييد القول بأن الضرورات تبيح المحظورات، قال لنا وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال لنا ايه نضبهم مع بعض ان شاء الله في المرة القادمة نتكلم على هذه الضوابط، سواء الشيخ شثري ذكرها تحت شرح البيت الأول أو ذكرها تحت شرح البيت الثاني، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.